في قديم الزمان وفي هذه الأوقات بوصف خاصة، أن نشطوا في كل مكان وأقاموا المدارس وأقاموا المستشفيات والمستوصفات في كل مكان أمكنهم ذلك للدعوة إلى الباطل للنصرانية وللطعن في الإسلام والدعوة إلى تركه، هذا من شأن أعداء الله الضلال من النصارى وغيرهم، فالواجب الحذر منهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.